بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما أسعدني حين أجتمع بصفوة من العلماء والأدباء والمفكرين والمرتلين، فإنني أحب أن أسمع منهم كثيرا، لأن لكل تعبير عبير ولكل زهرة أريج. وإذا كنا نحتفل الليلة بميلاد خير الخلق فإننا نحتفل به في إطار قول الله: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله إما تكون نصرا لدينه وخذلانا لأعدائه، ولكن الأيام ظرف للأحداث، فالأيام أو الزمن يشرف بالحدث الذي يقع فيه. وإذا كان رسول الله هو الخاتم، وإذا كان رسول الله لا معقب بعده على منهج من مناهج السماء، فإننا نعتبر البعثة يوم، والهجرة يوم، والنصر في كل غزوة يوم. ولكن هذه الأيام كلها فرع عن يوم الميلاد. إذن فيوم الميلاد هو الأصل الأصيل الذي تتفرع عنه سائر الأيام التي نذكر الناس بها. والحق سبحانه وتعالى حينما يرسل رسله إنما يرسلهم لسداد حركة الحياة، وسداد حركة الحياة لا يتأتى إلا بأن يضع الخالق الصانع منهج هذه الصيانة. فإذا أراد الإنسان أن يسعد من الله وبالله فعليه أن يذكر المنهج الذي وضعه خالق الصناعة الإنسانية لنعيش على ضوئه، وبذلك تؤدي الحركة سدادها في الوجود كله. ونحن ضربنا مثلا أن صانع أي صناعة من صناعات البشر يضع لها كتالوج: هذا الكتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن نحن تمسكنا بما وضعه صانع الصنعة أدى الجهاز مهمته على أحسن ما يكون، وإن نحن تخالفنا يتعطل الجهاز ويحصل فيه العطب وتحصل فيه الزرجنة. كذلك خلق الله، فإن أطعنا الله في المنهج الذي رسمه لخلقه أدت الصنعة مهمتها. فإذا رأينا خللا في الوجود الإنساني فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد تعطل. والحق سبحانه وتعالى حين ختم رسالته إلى الخلق أجمعين ختمها برسول الله معقب بعده، فكأنه استوفى الكمال المطلق ورضي الإسلام المطلق وأتم النعمة المطلقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبتدأ وخبر: محمد رسول الله. فإذا نظرنا إلى كلمة محمد نجدها الاسم ولها المسمى، هي دليل رسول الله، لأن محمد نشأ من أنفسهم وبينهم، وعرفت أخلاقه من طفولته إلى أن بعث، فكأن الصورة الحقيقية لضمان أن رسول الله إنما صنعه الله على عينه ليؤدي مهمته أن ننظر فيه وهو طفل، وننظر فيه وهو شاب، وننظر فيه وهو مبعوث، فنجده على استقامة الأمور كلها في الحياة. فإن طفولته لم تكن كطفولة غيره، وحركاته لم تكن كحركات غيره، ولكنه ميز بأشياء في قوم يشهدونها فيه. فإذا قلنا رسول الله نأخذ من محمد الذي عرفوه قبل أن يرسل صدق رسالة الله فيه. الحق سبحانه وتعالى حينما يختار رسولا إلى أمة إنما يختاره من بيئته، ما يمكن أن يأتي من بيئة أخرى منه. ولذلك حين يقول الله رسولا: من أنفسكم ومن أنفسكم وممن عرفتموه وممن خبرتم أحواله، فيجب أن حين ينادي فيكم بأنه مبعوث من الله أن تأخذوا هذه الحقيقة من سيرته فيكم قبل أن يبعث، فستجدونه على أحسن خلق، تجدونه فيه الأمانة، فيه التواضع، فيه الشجاعة، فيه الحمية، فيه الإيباء، فيه الحياء، فيه كل صفة من صفات الكمال، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لطفولته هنات كما نشهدها في هنات الأطفال. فمثلا حين كان يلعب مع الصبيان وينقلون الأحجار عشان يلعبوا بها، يعملوا بها بيوت ويعملوا مش عارف إيه، كان الأطفال مثله يضعون ثيابهم على كتفهم ليحمي لحمهم من ألم الحجارة، ورسول الله بينهم فعل ذلك، ولكنه فوجئ بمن يقول عورتك عورتك، فكان القوم كلهم عوراتهم ظاهرة ومحمد وحده عورته مستورة، تميز في أمر واضح مستور من الله. نعم مستور من الله. وأيضا حينما جاء عمه أبو طالب يرمم الزمزم برضو جاءوا بالحجارة، ففعل القوم كذا، الأطفال يفعلوا كذا، وأراد أن يفعل كذا، فتذكر قوله عورتك فسترها، فسأله عمه العباس ما الذي جعلك تفعل هذا، لماذا؟ قال لأني سمعت من يقول لي عورتك يا محمد عورتك يا محمد، فكأن الله أراد أن يستر عورته في وقت لا تكليف فيه، مما نشهده لإيه؟ لصبياننا. إذن دي صورة علشان يجي الرسول. الرسول حينما دعا بدعوته لم يأتي بالمعجزة أولا، وإنما قال أنا رسول الله، فآمن به قوم وخالفه بعد ذلك قوم. القرآن مش جاي معجزة للي آمن، ده معجزة من آمن بمحمد حين قال أنا رسول الله، تاريخه الذي يعرفه له قبل أن يقول أنا رسول الله. أبو بكر، خديجة، حيثيات إيمانها به، ماذا قال؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يعني مثل هذه الصفات فيه التي سبقت دعوتها لا يمكن أن تكون مختومة إلا بأنك رسول الله ومأمون عليها حتى من قبل أن تبعث. هذا هو رسول الله. إذن فقول الله محمد أي الذي تعرفونه، رسول الله الذي بعثته، فكما عرفتم ماضيه قبل أن يرسل اعرفوا مستقبله حين أرسل. إذن فالمعجزة لم تكن لمن آمن أولا، وإنما معجزة من آمن أولا هي سيرته الأولى، إنما المعجزة جاءت لمن يناقض، لمن يجادل، لمن يحاك، تبقى المعجزة القرآنية جاءت إيه؟ قبل ذلك. فنحن نريد أن نستقبل هذا الميلاد على هذا الضوء الكريم، لنعرف أن رسول الله كان مخلوقا على أن يكون رسول، وسيرته هي التي تؤكد صدق رسالته، فآمن به من آمن قبل أن يأتي بآية واحدة من القرآن. وعلى هذا نحب أن نسمع من إخواننا في ضوء هذا ما يشكر. قبل أن ننتقل فضل الشيخ محمد متولي الشعراوي، نعم، الرباط بين ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل على وجه التحديد، كانوا يقولون ولد سيدنا محمد عام الفيل، حين جاء أبرهة ليهدم الكعبة ولد من يرفع شأن الكعبة. نعم، عاوزين في هذا الموضوع لطفا. الأحداث دائما بتتداخل، زي ما بيقولوا وتمهد الأقدار للأقدار. أولا الكعبة، لماذا أراد قوم أن يهدموها؟ ليحولوا التعظيم إلى كنيسة صنعاء ويهدموا البتة. هدم هذا البيت يجب أن يتنبه له العرب نفسه، لو هدم هذا البيت اللي هو كانت مهابة قريش انتهت، لأن قريش لم تأخذ مهابتها في الجزيرة العربية إلا بهذا البيت، بخدمة هذا البيت. بهذا، لأن كل واحد من العرب يجي له يوم يبقى هنا، فكانت قبائل ما يتعرضش لها، لأنهم حيجي يوم يبقى في وسط قريش. ولذلك تجد الآية الكريمة حينما يقول في آخر الليل فجعلهم كعص مأكول، إلهم كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني عمل العملية دي في عصر مأكول عشان يبقي لقريش المهابة اللي هي هتخلي تجارتهم تروح في الشرق وتروح في الغرب وتروح في الشمال وتروح في الجنوب. كل دي ليه؟ لو لم يكن هذا لسقطت مهابة قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإن كان كنتم يا مستقبلين رسول الله بالعداوة افهموا أن عظمتكم إنما نشأت من حماية الله لكم في هذا البيت. الحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن آية الفيل يحدثنا حديثا يقول إذا أخبرت بشيء ممن تحقق صدقه فاعلم أن خبره أصدق من عيانك. ولذلك يقول في أول سورة ألم ترى وهل رأى محمد عمل فيه فكان لسه مولود ما رأاش. قال يقول لا لكن إخباري لك أصدق من عينك لأن عينك قد تكذبك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم إلى آخره. الذين يحبون أن يقربوا المفاهيم الإعجازية لعقول الناشئة المادية يحاولون أن يقولوا ده ميكروب. نقول الميكروب له حضانة والميكروب لا يميز فكيف يأتي لهؤلاء الأعداء ويحمي التانيين ما يجيش الميكروب؟ طب الميكروب هنا ينزل يجعلهم كعصف مأكول في ساعته؟ ده الميكروب لازم يبقى له حضانة مدة طويلة على ما يعمل العمل بتاعه ودول بقوا كعصف مأكول. خذ هذا في إطار قدرة الحق وطلاقة القدرة. فإذا كان الله قد جعل ميلاد رسول الله في عام الفيل فكأنه طهر المبنى وهو المبنى ليطهر المعنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أوجه لأمة الإسلامية كلمة تجتاز بها محنة التي نعيش فيها. فإني أرى أن الأمة الإسلامية الآن هي التي جرأت خصومنا على إهانتنا. ولو أنها عرفت فينا حمية تقف أمام هذا الزور والبهتان لما اكترأت على ذلك. وأحب أن أستثيب أمتنا وأستثيب أمة الإسلام في كل الأخطار أن ترجع إلى أحضان ربها إن أرادت أن ينصرها الله. لأن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأينا جند الإسلام قد انهزم في أي معركة فاعلموا أن شرط الجندية قد اختل. اختل شرط الجندية في أحد ورسول الله بينهم ومع ذلك نالهم ما نالهم من هزيمة. لم يشفع لهم في تخلف قانون الجندية عندهم أن رسول الله بينهم ولم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أذي في أحد. فلو أنهم انتصروا كما نحب لهان أمر رسول الله عليهم ولكنهم أدبوا لأن الله لا يمكن أن يخذلنا ونحن معه وإن جندنا لهم الغالبون. فأنا أريد من أمة الإسلام أن تعيد تاريخها الماضي وأريد منها أن تكون عندها رجولة إيمانية وتقول يا رب إننا جانبناك في الماضي والآن نعاهدك أن نستقبل الإسلام كما تحب أن يستقبل به وأن تكون الكلمة الإسلام هي العليا في كل أمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا رشدنا لنعود إلى أحضان الله لنسود به الدنيا كما ساد أولنا. هذه الدنيا في نصف قرن يفتحون نصف العالم ويقفون أمام حضارتين عظميين في وقت واحد فارس في الشرق والرومان في الغرب. الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رشدنا. الله سبحانه وتعالى يجعلنا قادرين على أن نعلن توبتنا توبة نصوحة. وإننا إن شاء الله حين تصح عزيمتنا على هذه سينصرنا الله. لا تقولوا لا كيف نعد؟ الله لم يقل أعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم قال أعدوا لهم ما استطعتم ثم اتركوا الباقي علينا أن يعذبهم الله بأيديكم. ولذلك أدلنا الله على عدة قوية سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ما ألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب أصبحت أسلحتهم لنا. أسأل الله أن نثوب وأن نتوب وأن نحيي هذه الذكرى بالتوبة النصوح برجولة إيمان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هكذا يطلب منا الحق سبحانه وتعالى، يطلب منا الحق أن نتضرع إليه عند الشدة. فاللهم تضرعا يغفر لنا تهاوننا في الماضي لنستألف علاقتنا بربنا ونصبح أمة مسلمة بحق حتى نستطيع أن ننتصر على الدنيا كلها بحق. والله ولي التوفيق.